ومن أحضر المرأة

Thank you. Mm-hmm. فالذين عند ربك يسبحون

لا يقال لك إلا All right. أخذناها بالحق نذرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا والله إن له لحلاوة وإن عليه لحلاوة وإن علاه لغفر وإن أسفله لبرد إنه يعلو ولا يعلى عليه سمعنا استمتعنا إخوة الإيمان بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا فضيلة القاضي الشيخ عبد اللطيف محمد العفيفي مسعود والمقيم بالخرقشة السعادات مركز البيت في محافظة الشرقية ومن منطلق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فتقدم باسم الأسرة والعائلة العريقة عائلات أبو شرارة متمثلة في أبناء الحاج عبد الحميد أبو شرارة كبيرهم وصغيرهم بقارة الشكر لكل من حضر المواساتين في الوالدة الرحيمة كما تقدم باسم سهرين الحاج ابن تنزور أيضا بقارة الشكر ونقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر أثير الاستوديو الإذاعي الحديث المتطور لصاحب الحاج أحمد أبو منيا والمقيم بنية السباعة وكذلك الصراط المقام من ذروة قصور ضيافة المتركية والذي كمل وكمل تحت الإمارة والإشراف أولاد السعدين والمقيم ببنها في محافظة القرية أيها الإخوة المقامون إن هذا كان لكم جزاء وكان تعليق مشكور. يعني ده معجين لك يعني مش يعني الحاجة.